إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن في خلق الأرض ومن عليها لعبرة، وفي خلق السماء وما فيها لمدكرة، وإن من وراء تصريف الأحوال لخبرا. قال ربنا جل جلاله في وحدة من خطابه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إن الناظر في هذا الكون والمتأمل في إحكامه وفي صنعه لا يزداد إيمانه ويصح يقينه ويؤوب إلى ربه ويتوب من ذنبه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن في تقلب الشهور والأيام وفي تقلب الفصول والأعوام إن في ذلك من العبر ما فيه. فها هو فصل الشتاء، قد حلت بوادره وتنزل برده، طال ليله وقصر نهاره. وإن المؤمن إذا كان له قلب حي وبصر ثاقب يتفاعل مع هذه الظواهر ليزداد إيمانا، فهذه من آيات الله عز وجل المشهودة. فإن الله عز وجل يرسل الآيات ليحيي بها القلوب وليعيد العباد إلى علام القلوب. فمن تلكم العبر معاشر المؤمنين أنك تجد أكثر الناس في مثل هذه الأيام يعد العدة لئلا يصاب بآلامه، وألا ومن أجل أن يسلم من أسواره. وإن ذلك ليس معيبا ولا أمرا عجيبا، فإن الفطر مجهولة على ذلك، ولكن العيب والعجيب ألا يرتبط قلب المؤمن بما أنزله الله جل جلاله، فتجد فئاما من الناس يرجعون مثل هذه التقلبات إلى الظواهر الكونية أو إلى التحليلات الجوية. ولكن المؤمن إذا كان ذا قلب حي، إن المؤمن الحق هو الذي يرجعها إلى الوحي وإلى من نطق بالصدق. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي رب، أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فإن المؤمن من شدة البرد، تذكر نار جهنم وما فيها من القعر وما فيها من العذاب والسفر. ولهذا كان بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم إذا رأى الثلج يتطاير رق قلبه ودمعت عيناه، ثم يقول: إن تطاير الثلج يذكرني بتطاير الصحف يوم الحشر والنشر. ومن العبر معاشر المؤمنين، لا بد للمرء أن يكون ذا قلب يهود، لا يأمل مكر الله جل جلاله، فإن الله عز وجل قد عذب أقواما، عذب قومها بريح شديدة في الشتاء، بريح باردة شديدة في الشتاء، وعذب قوم نوح بماء ينبع من الأرض وماء نازل من السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وما زال الناس ينظرون ويبصرون ولكن لا يعتبرون. أمم وأقوام جرت عليها السيول وأغرقتها الأمطار عن بكرة أبيهم حين غربة وغروة من أمرهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا الحصار الرزان عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، وهي السحاب التي يخيل أو يخال أن فيها شيء من الماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل الله عز وجل قد اشتراه وقلاه وطرحه ولم ينظر ذكر في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مروا أعرابي فأعجب النبي صلى الله عليه وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوته وصحته وجلده، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: متى أحسست بأم الدم؟ قال: وأي شيء أم من دم هذه؟ قال: الحمى. قال: ما لي بذلك عهد؟ ثم قال: متى أحسست بالصداع؟ قال: ما لي بذلك عهد؟ ثم ولى وقف هذا الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: من أراد أن ينظر لرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ولذلك لا يشرع للمؤمن إذا نزل به الأمراض، نزلت به الأسقام والأمراض والحمى، أن ينزعج أو أن يسبها أو يتضجر، لأنها من قضاء الله عز وجل وبلائه، ولأنه يريد به خيرا في ذلك. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائل فقال: يا أم السائل، ما لك تزفزفين أي ترتعين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تحط خطايا بني آدم كما يحط الكيلو خبث الحديد، كما يحط الكيلو خبث الحديد. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، في مثل هذه الأيام تزداد حاجة الفقراء والمعوزين واليتامى والأرامل الذين عرضهم الجوع بلادهم، فما زال الجوع بهم طول السنة، فزاد البرد البلاء بلاء. إنهم معاشر المؤمنين إن بعضهم يلتحف العراء ويفرش السماء، فهنا معاشر المؤمنين تتحرك آيات الجوع، فإن الله عز وجل قد كتب شريدا طريدا، فكيف بمن قام على حوائج المسلمين؟ أحب الناس إلى الله كما قال النبي العدلان: أنفعهم الناس وخير الأعمال سرور تدخله على المسلم تطرد عنه جوعا، أو أن تسد عنه دينا وتقضيه، أو غير ذلك من حوائج الناس. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنادى منادي: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول أبو سعيد الخدري: حتى ظننا أنه ليس لنا حق فيما في الفضل أي ما زاد على الحاجة. فكثير من الناس له من الأغراض والألبسة والبطانيات والأغراض ما زاد على الحاجة ويرغب، فلو أنه أخرجها وتصدق بها وعاد بها على هؤلاء لكتب له من الأجر ما كتب، لأن هذا الدين مبناه على المواساة وعلى الأعمال وعلى البدار. فمثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتآزرهم كمثل الجسد الواحد. إن الإسلام معاشر المؤمنين لم يدع يوماً إلى الأنانية ولا إلى الآثارة، وإنما دعا إلى التكافل. انظروا معاشر المؤمنين إلى ما يصنعه الأعداء من الصليبيين ومن أترابهم من الوثنيين، مؤسسات تقام على الإنفاق على الفقراء والمعوزين حتى من أبناء المسلمين، بينما يعجز أصحاب الأموال القليلة الذين ينفقونها في كثير من التفاهات على العود على فقراء المسلمين والمسلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. فما زالت هذه المواسم تعيد على عباد الله المؤمنين، فتعلو بها الدرجات وتحق بها السيئات، فما زالت قلوبهم يقظة وما زالوا ينفقون ويستثمرون في سوق الدنيا لجنة عرضها السماوات والأرض. فإن المؤمن معاشر المؤمنين لا يفوت الفرص، إذا درت رياحك فاحتربها فما تدري الفصيل متى يكون، وإذا هبت رياحك فاغتنمها فما تدري السكون متى يكون. ولهذا نذر الله عز وجل عباده باليقظة والكياسة والفطنة والمسارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإن فصل الشتاء كان يسميه العباد الأبرار من الصحابة والأخيار، كانوا ينعتونه بأنه ربيع المؤمنين، ويرفعهم بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل. نعم، إن هذا الفصل هو الربيع الذي يرتع فيه العباد، يرتعون فيه في بساتين الطاعات ويسرحون في ميادين العبادات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث عامر الجمحي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال: الصيام في الشتاء هو الغنيمة الباردة، الصيام في الشتاء هو الغنيمة الباردة. نعم، لأن في هذا الفصل يكون النهار قصيراً والليل طويل، فلا يشق على العبد أن يقضي قضاء ما فاته من الصيام أو يتنفل بأنواع من العبادات في الصيام وقيام. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا أقبل ودخل فصل الشتاء يقول: ما مرحبا بفصل الشتاء، تنزل فيه البركة، يطول ليله فيقوم الصالحون، ويقصر نهاره فيصومه المؤمنون. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أتدرون ما الغنيمة الباردة؟ ثم يقولون: قل لنا رحمك الله. فيقول رضي الله عنه وأرضاه: هو الصيام في الشتاء والقيام فيه للشتاء. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، يشرع لعباد الله المؤمنين